هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. الشاعر والأديب الأستاذ عبد الستار سليم، أهلا بيك على موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بيك، وأهلا بالبرنامج العام، وأهلا بالسادة المستمعين. في هذه السهرة نتيح لضيف البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام ونعطيه لحضرتك لكي تصبح مسؤولا عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. إذن أنا من السعداء. نحن أسعد بما أنك تمتلك رصيد من الأدب والشعر والزجل وفن الواو وأشياء كثيرة، وأيضا يعني كما هو معروف لدي أنك يعني من رجالات التربية والتعليم أيضا. نعم. فإذا يعني لديك العديد من الأفكار التي سوف تسعد السادة المستمعين وتسعدني أيضا. أتمنى ذلك. حضرتك يعني أي محطة إذاعية بيبقى ليها اسم يميزها عن بقية المحطات، هل توصلت إلى اسم لمحطتك الإذاعية؟ والله أنا يعني يحضرني الآن أني أسميها أنوار. ليه؟ هي الإذاعة عموما، الميكروفون الإذاعة والقائمين على الإذاعة وكل الناس المذيعين والمخرجين والذين يقفون وراء الميكروفون، دول أصلا يعتبروا منارة حقيقية. أنا شخصيا تعلمت من الميكروفون ما لم أتعلمه من أي مكان آخر. من أجل ذلك بقول أني الاستنارة في الإذاعة. طيب حضرتك يعني في ظل تعدد الوسائط الإعلامية واتساعها، نعم، ما بين نت وتلفزيون وأقمار صناعية، هل ظلت الإذاعة تمارس هذا الدور؟ أنا أكاد أجزم أنها فعلا بتقوم بهذا الدور، وأنا إلى الآن أصطحب معي الميكروفون من خلال الراديو ومن خلال أي شيء يوصلني للإذاعة. وهناك برامج يستحق أن نستمع إليها زي البرامج اللي بتقدمها حضرتك. ربنا يخليك، يعني شكرا جزيلا. ما شاء الله، والله صحيح. وإحنا بنعتبر أنه برنامج محطة إذاعة في أقل من ساعة تجربة هيلة وتجربة جميلة وتجربة تستدعي أن احنا نقف عندها. أشكرك يا أستاذ عبد الستار، يعني ده شيء يسعدني جدا ويسعد الإذاعة المصرية أيضا. حضرتك يعني من ضمن جزئيات المحطات الإذاعية لحن مميز يميز هذه المحطة. اللحن المميز اللي أنا بأتمنى أن يكون لهذه المحطة لحن أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب والدين. ليه حضرتك؟ هذه الأغنية من خلال أنا أصلا بحب الكلمة في البداية باعتباري شاعر، يعني أحب الكلمة ثم اللحن ثم الأداء. وأم كلثوم في الحقيقة توفرت لها الأضلاع الثلاثة، الكلمة الجيدة واللحن الجيد والأداء الجيد. أم كلثوم طبعا كوكب الشرق. آه. فمن ضمن كلمات الأغنية فقرة بتقول يا مسافر على بحر النيل، أنا ليا في مصر خليل، من حبه ما بنام الليل على بلد المحبوب والديني. استوقفتني عبارة يا مسافر على بحر النيل. هو معروف النيل نهر. نهر. نهر. والحقيقة إحنا عندنا في الجنوب أو الفن الشعبي عموما لا يطلق على نهر النيل نهر النيل، يعني يعتبروا أنه كلمة نهر النيل كلمة مثقفة وكلمة يعني عالية شوية. فهم بيسموه بحر النيل. وحتى عندنا أيام ما كنا قبل أن تدخل في قريتنا مية الحنفية، كنا بنقول عايزين نجيب بلاص من البحر نشرب مية بحر وهم يقصدون يشربوا مية النيل. وتعملت أغاني بحر النيل. فالحقيقة أنا معجب جدا بأغنية أم كلثوم. أولا معجب بأم كلثوم، ثانيا معجب باللحن لأنه لحن مختصر ومختزل ومركز ورائع وجميل، وبيعبر عن قيمة إنسانية طبعا، قيمة إنسانية. و حتى احنا بنصف يعني الشيء المثالي بأنه بلد المحبوب. بلد المحبوب بالضبط كده. والواحد لما يتمنى شيء يقول لك أتمنى روح بلد المحبوب اللي عبر عنها أفلاطون في جمهوريته اللي هو اليوتوبيا يعني. اليوتوبيا صحيح صحيح. وكمان عندنا فيه طقس شعبي انه الستات عندنا عندما يلدنا يودوا ابنائهم في اخر الشهر يباركوه في البحر، يغطسوه في البحر اللي هو زي نظام التعميد كده فهم يقول لك انا رايح اغطسه في البحر، ما تقولش النيل وما تقولش النهر، تقول البحر. فانا الحقيقه معجب باني من تتبع للأغنيات ما وجدتش كلمة بحر النيل إلا في على بلد المحبوب إذن فلنذهب إلى بحر النيل، بحر النيل، ونستمع إلى سيدة الغناء العربي أم كلثوم في أغنية على بلد المحبوب كلحن مميز لمحطة أنوار بصحبة حضرتك، ثم نتواصل فيما بعد لكي تبدأ العمل في محطتك الإذاعية. سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة أنوار بصحبة الشاعر والأديب عبد الستار سليم. تنضم هذه المحطة إلى موجات البرنامج العام والميكروفون بصحبته. سيداتي سادتي، السادة المستمعين، أتمنى أن أصطحبكم في هذه الليلة مع محطة أنوار من تقديم الشاعر عبد الستار سليم. صلوا على النبي هنا محطة أنوار. في المبتدا أذكر الله، هو خلقنا ونشينا وعطينا شمش ووض الله، رازق ركبنا ومشينا، الكل باطل وهو حق، سبحان رب البرايا، بوط بصدرك على الحق وارفع له في الحرب راية. هذا هو صوت بلدنا، وهذا هو شعر بلدنا، وهذا هو نتاج بلدنا، النتاج القديم الذي تورثناه عن الأجداد وعن الناس القدامى الذين ما زالوا متواجدين، لكن للأسف ما حدش ملتفت إليهم. ربنا وفقني في أن أنا يعني جالست هؤلاء الناس واستمعت إليهم وجمعت ما عندهم من فن وشعر، وهم في الحقيقة ما يعرفوش الفن ده اسمه إيه، ما يعرفوش هو موال ولا مثل شعبي ولا شعر ولا قصيدة ولا، فهم حفظة، وعلينا نحن المتخصصين في التراث والنقاد والباحثين أن نميز بين أن ده موال وأن دي عدودة. إحنا عندنا ألوان كتير من الفن الشعبي، عندنا الموال وعندنا العدودة وعندنا الرباعية وعندنا الأمثال الشعبية. يعني العدودة أعتقد أنها بدأت تربط وترعرعت في صعيد مصر، أما العدودة حتى اللي في بحري أعتقد أنها نزحت من جنوب مصر، وزي ما الموال ما هو اتوجد برضو في جنوب مصر ونزح إلى بحري وأصبحت مصر، لأن الناس اللي بتسافر باعتبار الصعيد يعني بلدنا برضو وصوت بلدنا باعتباره طارد لأبنائه، لأنه خالي من الخدمات، خالي من البنية الأساسية، خالي من التعليم، خالي من الصناعة، خالي من الزراعة المتقدمة، ففي الحقيقة بيطرد أبنائه، يقول لك أنا مبحر. يعني إيه مبحر؟ يعني رايح أشتغل بحري، لأنه وسائل الرزق في بحري أوسع من وسائل الرزق في قبلي، ويسافر ويسيب أولاده شهر ويبعت لهم فلوس ويجي هو كل شهر مرة أو كل شهرين مرة. الحقيقة الكلام اللي أنا قلته في الأول، أول كلامي حصل لي وفي المبتدأ أذكر الله، كل هذه مطالع بيقولوها الناس القوالين، أنا بسميهم قوالين مش شعرة، لأنه اللي بيقولوه شعر مش مكتوب، يعني مش متعلم في المدارس، فهم بيقولوه. وهم على فكرة الناس اللي بدعوا هذا القول كلهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، علشان كده يوقف ويقول وقال الشاعر، ما يقولش أنا شاعر، يقول وقال الشاعر، وانت حتى تقول له انت اللي قلت ده يقول لك لا مش أنا، وهو يكون هو اللي قايله، خوفا من انك انت تضحك عليه باعتبارك أفندي، أو خوفا منه ينتقد حد يقوم الحد ده يقع تحت طائلة القانون. الفن اللي أنا قلته ده هو فن بنتناقله إحنا ونتورثه من هؤلاء الناس، الأجداد بيورثوه للأبناء والأبناء بيورثوه للأحفاد، وأتمنى أنه نلتفت إلى هذا الفن، لأنه حقيقة هو تراث، وتراث هايل، وتراث عريق، وتراث أصيل. وأنا بأشير إلى أنه لابد أن احنا نلتفت إلى هذه الفنون الجنوبية التي تورثناها عن الآباء والأجداد، لأن الميديا، الإذاعة والتلفزيون والنت وحتى رياح العولمة من خلال الزيارات والتعليم وإن احنا نروح عندهم وهم يجوا عندنا، حاول يأثر علينا وحبوا حتى يقتلعونا من جذورنا. أتمنى إنه الدولة وزارة الثقافة والمثقفين والمتعلمين يلتفتوا إلى هذا التراث حتى لا يضيع. يا أبو الزوق يا أبو الزوق خلينا على بالك، يا أبو الزوق يا أبو الزوق يا أبو الزوق خلينا على بالك، يا أبو الزوق يا أبو الزوق يا أبو الزوق خلينا على بالك، يا أبو الزوق يا أبو الزوق يا أبو الزوق خلينا على بالك، يا أبو الزوق يا أبو الزوق ده احنا جيرانك والقلب سهران على علشانك يا ابو الذوق ده احنا جيرانك والقلب سهران علشانك ولا احنا مش قد مقامك وعشان كده بتبص لفوق يا ابو الذوق يا ابو الذوق يا ابو الذوق خلينا على بالك يا ابو الذوق يا ابو الذوق يا ابو الذوق خلينا على بالك يا ابو الذوق يا بوزوق يا بوزوق يا بوزوق خلينا على بالك يا بوزوق يا بوزوق يا بوزوق خلينا على بالك يا بوزوق يا بوزوق انت يا خفة يا ابو القوام ملف لفة يا بوزوق انت يا خفة يا ابو القوام ملف لفة خايفة لا يوم عالشوق تكفى يقتلني حبك وانت الذوق يا ابو الذوق يا ابو الذوق يا ابو الذوق يا ابو الذوق خلينا على بالك يا ابو الذوق يا ابو الذوق يا ابو الذوق خلينا على بالك يا ابو الذوق. سيدتي سادتي، نواصل تقديم فقرات محطة أنوار بصحبة الشاعر والأديب عبد الستار سليم. عزيزي المستمع، أنتقل بك إلى أنا بعتبر نفسي شاعر ابن إذاعة. هذه الجملة ليست فيها أدنى مبالغة. أنا فعلا، لأنه أنا كنت في قرية في جنوب مصر، والقرية كان غير متاح لها أي حاجة يعني غير المدرسة إلا الراديو وشعر القرية، وشعر القرية كان غير متاح بالنسبة لنا، لكن أنا كان متاح بالنسبة لي الراديو. استمعت إلى الراديو وشدني من الراديو المسلسلات التي كانت تخرج وتمثل بأصوات قريبة مننا وأصوات بتأدي أدائنا، وأيضا الأغاني التي كانت تذاع من الإذاعة كانت تحمل مضمون تربوي هايل، وكانت تحمل كلمة جميلة. وأنا في الحقيقة من يوم ما نشأت وأنا بهتم بالكلمة في الدرجة الأولى، وما أعرفش يمكن عشان أنا بقيت شاعر فعشان كده، لأنه الكلمة هي التي تشد الإنسان. يعني اللحن، احنا ما احناش متخصصين جدا في الموسيقى، يعني مش زي الغرب. الغرب اصلا بيصنع موسيقى وبعدين يركب عليها كلام، ما يركبش عليها كلام، لكن احنا تشدنا الكلمه. من اجل ذلك نشا عندنا الموال، ونشا عندنا شاعر الربابه، ونشا عندنا العدوده، الست الجنوبيه مبدعه العدوده. على فكره العدوده ده فن نسائي وليس فن رجالي، يعني لا يستطيع الرجال ان يبدعوا فن العدوده. فالست تقول مثلا: بحر البلد ساعي معاه ورقة، يا ود سلام ولا خبر غربة، بحر البلد ساعي معاه جواب، يا ود سلام ولا خبر غياب. هذه عدودة، عدودة تحمل مضامين رائعة. بتقول بحر البلد ساعي معاه ورقة، تقصد ساعي البريد الذي كان يأتي إلينا بالجوابات اللي كانوا يبعتوها أولادنا لما يسافروا بحري. بحر البلد ساعي معاه ورقة، يا ود سلام ولا خبر غربة. لأنه كلمة خبر هنا تقصد خبر الموت، لأنه يقول لك ده جاء خبر، والعياذ بالله جاء خبر. فهي بتركز وتلخص هذه الظاهرة وهذه القضية في هذا المربع اللي هو اسمه العدودة. سبحر البلد، وش معنى بحر البلد؟ لأنه فعلا الرأي كان يجي من بحري، يعني بحر البلد هو باب البلد اللي بيدخل من عنده، والساعي هو ساعي البريد كان يجيب لنا الجواب ونديه تعريفة ونديه قرش ساعة، تعريفة عن نصف قرش. فالحقيقة أنا ابن الإذاعة وتعلمت منها الشعر، لأني كنت بستمع إلى فقرات شعرية وكنت بستمع إلى تمثيليات، الكلام الدارج التي تقوله التمثيليات يقرب من الشعر من حيث الوزن، من حيث اختيار الكلمة، من حيث الإيقاع بتاع الأداء، شيء رائع وشيء جميل. وده الحقيقة اللي حببني في الإذاعة وخلاني إلى الآن وأنا مستمسك بالاستماع إلى الإذاعة، بالرغم من وجود التلفاز وبالرغم من وجود النت ووجود المسرح والسينما، لكن الإذاعة بالنسبة لي أنا على الأقل، وأعتقد أنه بالنسبة لناس كثيرين من أمثالي، الإذاعة هي الأب والأم اللي ربتنا. علشان كده أنا بقول أنا عبد الستار سليم ابن إذاعة. اسمحوا لنا أن احنا يعني نذهب إلى استراحة قصيرة مع أغنية لنجاة الصغيرة مثلا، نستمع إلى عيون القلب لنجاة الصغيرة. وعيون القلب على فكرة من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، هذا الرجل الصعيدي الأصل الذي أتى إلى القاهرة وهو يحمل صعيده في قلبه. حبيبي حبيبي أهل حبيبي، عليك أحلى ابتسامة لما بتضحك، عيونه بقول يلا السلامة لما يسلم علي، سيدتي سادتي نواصل تقديم فقرات محطة أنوار. أعزائي المستمعين، الفن الشعبي لا أدري لماذا هو كان له نصيب الأسد في الجنوب. يعني يمكن في بحري الفن الشعبي ما لهوش نصيب الأسد، لأنه في بحري فيه فنون كثيرة وفيه أشياء كثيرة. يعني السينما سهلة والمسرح سهل، ونحن عارفين أنه الدلتا كلها ملمومة، والواحد ممكن يقطع الدلتا في ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. أنا في الصعيد لما أحب أجي القاهرة بأخذ حوالي يوم ونص. فإحنا مهتمين جدا بفنوننا الشعبية، لأن هي التي نجيدها لا نجيد غيرها. يعني مثلا الموال، مثلا الموال هذا الذي أتى إلينا من العراق وأتى إلى مصر، هضمته مصر وأفرزته بطريقتها الخاصة. مثلا أنا كنت بقول بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه، ورخص ابن الأصول وفي قدرته غلاه، فردت قلعي عشان أرحل خنتني الريح، ودرست جرني طلعت ابنه بلا غلاه. هذه الجنسات التامة. المستمع عندنا في جنوب مصر لو انت قلت له موال مفتوح، مفتوح اقصد يعني مفهوم، يقول لك انت بتستهزأ بينا يا استاذ، احنا عايزين نسمع حاجات من بتاعتنا. ايه بتاعتكم يا عم؟ يقول لك، يقول موال مغلق علشان انا اشاركك في حل الجنسات التامة. فلما اقول له بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه، غلاه يعني رفع سعره، هو يقول لي يعني رفع سعره. ورخص ابن الأصول وفي قدرته غلاه، يقول لي هنا غلاه يعني غلاه في القدر، لأنك أنت قلت في القدر وفي قدرته غلاه. فلت قلعي عشان أرحل خنتني الريح، هذه صورة شعبية من النيل، لأن كلنا كنا نسافر في النيل والمراكب الشراعية والريح يعبي في المركب في القلع ده. وبعدين يقول ودرست جرني طلعت ابنه، أنا أسكت، هو يقول لي طلعت ابنه بلا غلاه. عرفتها ازاي يا عم الحاج؟ يقول لي يا اخي مدام درست يبقى الدرس يطلع يا تبني اغلى. شوف الى هذا الحد. شوفوا الساده المستمعين، ارجو انكم تلاحظوا انه هذا الرجل الامي الذي يعيش في جنوب مصر ولم يتعلم في مدارس يستطيع ان يكمل الشعر، ويستطيع ان يختار قافيه الشعر، ويستطيع ان يغني هذا الشعر. والغناء على فكره عندنا في الجنوب هو الذي يساعد الفلاح والعامل على أداء عمله. يعني هو بيقول يا ولدي الغنى ده اللي أنا بغنيه ده بيشيل معايا في الحمل. يشيل معاك إزاي في الحمل؟ يقول لي لأنه لما أغني أنسى إن أنا تعبان، أعيش مع الأغنية. من أجل ذلك كان حداء الإبل، ده يقال إن حداء الإبل كان يساعد الإبل على السير في يعني الجمل كان ينبسط لما صاحبه يغني له. أيضا عندنا العدودة اللي أنا ذكرتها في بداية البرنامج. العدودة هذا فن نسائي أبدعوه النساء، وأنا أعتقد باعتباري شاعر وباحث أن الجنوب تورثوها عن الخنساء، لأنه الخنساء أنا بعتبرها أول معددة في الشعر العربي، لأنها هي التي رثت أخاها صخر وأخاها معاوية بشعر بكائي تورثناه. مش ممكن طبعا تكون الخنساء بس اللي قالت ده، لكن هي من حظها أنه وصل إلينا الشعر بتاعها. عندنا أيضا الفن الشعبي الطبل البلدي والزمر التركي، النجارة، احنا بنسميها النجارة عندنا في الجنوب، كنا بنسميها النجارة. وزمان كان المبسوط في بلدنا يجيب نجارة، لأن النجارة بيجيب فرقة بتاع مزمار وفرقة بتاع الطبل ومعاهم غزية. نظام الغزية دلوقتي بطل خلاص، لكن زمان كانت الغزية ملازمة للنجارة، وكانت النجارة تعمل بعد صلاة العصر تضرب الطبل والزمر عشان أهل البلد يتلموا ويعرفوا إنه يقولوا الله الطبل ده فين، ويعرفوا صاحب الفرح عشان يجيبوله بالليل نقوط ينقطوه، النقطة اللي هي يعني الفلوس تدفع للراجل ده، وطبعا بالقطع بيردها لما الآخرين يعملوا فرح. عندنا الفن الشعبي الثاني الحضرة الزكية. الحضرة الزكية احنا كان عندنا في الساحة بتاعتنا نعمل ما يسمى بالحضرة. ايه الحضرة؟ نجيب منشد ديني ونتلم احنا اهل البلد ونعمل صفوف ونذكر نذكر الله، هو ينشد واحنا نذكر ونتمايل ونتطوح ونصنع هذه الحركات التي لا تصنع إلا في الحضرة الزكية. أحبائي، نذهب إلى فقرة غنائية ونستمع إلى محمد جنديل مثلا في أغنية سحب رمشو للشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. سحب رمشو ورد الباب، سحب رمشو ورد الباب كحله داب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي دان دان دان. سحب رمشو ورد الباب كحله داب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشو ورد الباب، سحب رمشو ورد الباب كحلة داب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة، نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة، وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشو ورد الباب، سحب رمشو ورد الباب كحلة داب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. كحيل كحيل والكحل من بابل، وامتى عيوننا تتقابل؟ كحيل كحيل والكحل من بابل، وامتى عيوننا تتقابل؟ يا ريت نظرة ولا قابل ولو بعتاب ولو بعتاب. نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي تاب، سحب رمشو ورد الباب، سحب رمشو ورد الباب كحلة داب. مستمعينا الأعزاء، نواصل الإرسال من محطة أنوار بصحبة الشاعر والأديب عبد الستار سليم. أصدقائي المستمعين، الحقيقة إحنا في قرانا ما كانش في مدارس بالمعنى المفهوم. أنا تعلمت في الكتاب، كتاب كان الشيخ بتاعي أذكر اسمه إلى الآن من 70 سنة، أذكر اسمه الشيخ علي أبو الحمد. الشيخ علي أبو الحمد كان في مش مسجد، كانت زاوية بنسميها زوايا مفروشة بالحصر، وفي حتة أمامها كده مربعة اللي داخل يسيب الحذاء بتاعه في هذا ويدخل ويقعد بين يدي الشيخ علي أبو الحمد. والشيخ علي أبو الحمد أذكر أنه هو كان دائما يمسك بعصا مثل عصا المايسترو. طبعا أنا ما كنتش عارف المايسترو زمان. يمسك العصا، وكنا نهاب هذه العصا، وعندما يكلفنا بحفظ 4 آيات أو 5 آيات من القرآن الكريم كنا نعمل حسابنا مش عشان نحفظ القرآن، لا، علشان نتحاشى عصا الشيخ علي أبو الحمد. والحقيقة حفظنا للقرآن، يعني أنا حفظي للقرآن في سن مبكرة هو الذي جعل لساني يعني ينطلق باللغة، ويخليني حبيت اللغة، وخلاني حبيت الشعر، حبيت المنفلوطي، حبيت أحمد شوقي، حبيت حافظ إبراهيم، حبيت كل هؤلاء، وحبيت برم التونسي. برم التونسي هذا الرجل الذي يقول كلاما عاميا لكنه زي سلاسل الذهب. يعني بلم التونسي لما يقول يخاطب غاندي يقول له السلام ليك والسلامة من هنا اليوم القيامة، يلا أظهرت الكرامة بعد عصر المرسلين. إيه الجمال ده؟ هذا جمال. أنا لما بسمع بيرم يقول هذا أشعر أن أنا أعرف أقول مثله، لكن لما أحب أقول مثله لا أستطيع، من أجل ذلك سمي بالسهل الممتنع. المدرسة كانت تبعد عن قريتي أنا، أنا كنت من قرية اسمها الرحمنية قبلي، والأستاذ محمد فكرني عليها الآن. والمدرسة الإعدادية كانت في نجا حمادي. نجا حمادي ده إحدى مراكز محافظة قنا، من المراكز الكبيرة لمحافظة قنا. وهذا النجا حمادي به مصنع للألمونيوم، وبه مصنع كبير من مصانع السكر اللي أنشئت في العصر الأولاني، وتشتهر بصناعة القصب، وتشتهر بأن أهلها وناسها يعني متحضرين شوية عن الريف. فكنت بسافر إلى نجا حمادي التي تبعد عن قريتي 8 كيلو، كنت بأروح وآجي مشيا على الأقدام. وأحيانا كان عندنا عربية فورد 4 بتاعت زمان دي، يعني لما يكون معي فلوس أركب العربية الفورد، وأركب إيه؟ مش أركب أقعد على الكرسي، لا، أقعد على الرفرف، لأنه هي كان لها رفرف كده الناس توقف عليه. وطبعا يعني المسافة دي كنا نقطعها، كنا نقوم بدر عشان نوصل للمدرسة. ونروح المدرسة هناك، وجدنا الحقيقة أساتذة وأساتذة مليئين بالعلم ومليئين بالمعرفة، وهم اللي سقونا هذا العلم وسقونا هذه المعرفة. من أجل ذلك أنا بحفظ أسماء المدرسين اللي درسوني إلى الآن، يعني ممكن وأحكي عنهم، وحتى بعد ما تخرجت أنا وكنت أقابل واحد فيهم في الشارع لازم أقف احتراما له. فالحقيقة النقلة من الريف إلى المدرسة جعلت مني أول واحد في قريتي يحصل على بكالوريوس العلوم. أنا كنت أول واحد يحصل على بكالوريوس العلوم في قريتي اللي هي الرحمنية قبلي. وكانوا لما كبرت شوية وأخذت ثانوية عامة وكده كانوا يعتبروني أحد علماء العصر، يجي يسألني مثلا عن الزرع بإزاي بيتزرع وإزاي وبياخد كام فترة، والحمل اللي عنده البقرة بتاعته عندما تحمل تقعد كام شهر، واللبن ايه مكونات. كانوا بيعتبروني لو ما جاوبتش عليهم أبنا يعني راجل جاهل. يعني ما قدرش ما جاوبش عليهم. الحقيقة يعني استكمال لهذه الفقرة، أنا عايز أسمع محمد عبد المطلب، هذا المطرب العظيم. إحنا كنا بنحبه في الصعيد، بنحب محمد عبد المطلب اللي كان بيقول ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان أنول كل الرضا يومات أروح له مرتين. دلوقتي هو كان بيفتكر المشوار ده صعب يعني وكده زمان، دلوقتي إحنا بنروح السيدة والحسين يعني بالتليفون. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا يومات اروح له مرتين. من السيدة لسيدنا الحسين. علشان حبيب زي الغزال يوماتي أخبر حينا، علشان حبيب زي الغزال يوماتي أخبر حينا، وكل واحد عني قال عاشق عاشق وقلبه قلبه قلبه مش هنا. قلبي متحير ما بين السيدة وسيدنا الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نور كل الرضا يوم تروح له مرتين للسيدة لسيدنا ندرن عليا لو يميل ويحب يسعد مهجتي، وحياتي لا رد الجميل للي هدا لمحبتي. ندرن عليا لو يميل ويحب يسعد مهجتي، وحياتي لا رد الجميل للي هدا لمحبتي. واقف بنفسي شمعتين للسيدة وزيدنا الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نور كل الرضا يوم تروح له مرتين للسيدة لسيدنا الحسين. الشاعر والأديب الأستاذ عبد الستار سليم، اسمح لنا بعد ما قدمت فقرات محطتك الإذاعية محطة أنوار، والتي أضاءت لنا طريقا جميلا يعني محملا بالتراث والذكريات الجميلة، أنا شخصيا على المستوى الشخصي والمستمعين أيضا استفادوا كثيرا من خبرات حضرتك. شكرا لحضرتك. اسمح لنا أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معنا طوال هذه السهرة. أنا سعدت وتعلمت، وأرجو أننا أكون عند حسن ظن حضرتك أولا وعند حسن ظن السادة المستمعين، وأنا أشكر البرنامج العام لاستضافتي، وأشكر السادة المستمعين، وأشكر حضرتك لأني دايما بتتحفنا وبتعلمنا. عفوا يا أستاذ عبد الستار، يعني أشكرك أشكرك. سيدتي سادتي، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة، مع محمد فؤاد.